بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أصبحنا وأصبح الملك لله والعزة والجبروت لله. أصبحنا وأصبح الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. رضينا بك اللهم تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان في مستفتح ذلك اللقاء الإيماني، لقاء الفجر من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وصلى وسلم على جدها المصطفى صلى الله عليه وسلم. نحييكم إخوة الإيمان في مدينة القاهرة، ونحن ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، ذكر الله أمان للخائفين وأنيس للمستوحشين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة ذلك ويحثهم عليه، وقد ورد في الحديث الشريف: من قال حين يصبح وحين يمسي أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، قال الشيطان: عفي هذا العبد من اليوم. أيها الإخوة المؤمنون، والقرآن الكريم هو كتاب الله ورسالته إلى الإنسانية كافة، أرسله الله ليكون دستورا ينظم حياة الناس ويضمن لهم الفلاح في الدنيا والفوز في الآخرة. ولقد جاء القرآن الكريم معجزا ببلاغته وفصاحته، ومعجزا أيضا بما جاء به من علاج لجميع المشكلات والمشاكل البشرية في كل زمان ومكان. إخوة الإيمان، هيا بنا نبدأ لقاء الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة، بدءا من أول سورة الجن يتلوها علينا قارئ فجر هذا اليوم القارئ الشيخ جمعة مختار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. يهدي إلى الرشد فآمن نادي، فآمنا به ولن نشرك بربنا

إليه تبتينا. صدق الله العظيم.